السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قصي قعدنا يثمان حبس قول الله عز وجل وينفسريث واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ندى يثمان أنه رب العالمين يوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالآية ينفنقر الآية 27 ينفسر أنه يتلو كتاب الله، يعني يتلو أولا تلاوة هي القراءة لا شك، والاتباع يعني واتباع القرآنيين واتباع الوحي يزدي وحرب العالمين. قرن العلماء أنشتية هي الإعانة الباطنة، يعني رب العالمين الذي وفق النبي صلى الله عليه وسلم دين هضرت في النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اشتغلني الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه الذي جعل الإنسان قوليس وحيق البطن ينسز داخل اتباع القرآن والسنة سيد المعاونة سشال عون من ينسز داخل. ثم بعد ذلك الآية قل أنزد فير وتسير أنزد فتحسن إن شاء الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رب العالمين يفكيز للنبي صلى الله عليه وسلم الإعانة الخارجية، يعني المؤمن باش ينجح ذيك الدنيا فيه وخاصة باش يثبت لازم شيئين، لازم هذه سعو بيئة داخلية تبنى في الإيمان، وذي سعو ذرم بيئة خارجية ذرم تبنى في الإيمان. البيئة الداخلية نغ المعاونة الداخلية سو شارة تسديوي أتسديوي غنو وذي على القوليس صرب العالم. الخارجية سو شارة تسديوي أتسديوي غنو وذي سعو العبادة في قربنا العبادة إقلانديذس الحبابيس العبادة الرحيم من يكتسيلي أذيني من أهل الخير ومن أهل الإيمان. مولاحد سنثي الإنسان الذي نعد سبق الدني ثي، لأنه في طرف تغس إنسان يربطه ليس بالله عز وجل، ولكن ما رد يقلق الواقع العباد يكتخالات العباد وحي من يكت الزين ممكن زمننا تظل من فبريت، لأنه العباد وحي من يكت معامل مشي ذي المؤمنين. فرب العالمين يبين نزد النبي صلى الله عليه وسلم طريقين بعد ما سنة واتلو كتاب ربك يقل غينيس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يذاغن نفس الشيء، اصبر نفسك يعني جهد تنفسي فيه أمش أتداوم فيون الشغل تشو تشغلي أتصبر تنفسي فيه ما تتغيمي وحي الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني صباح العشاء، يعني غندي صوفية العيبة المؤمنين دعونا رب العالمين عبدنا رب العالمين صباح العشاء الغداة والعشي، لأنه ذويذ المؤمن المؤمن أيهما وستكرمي رب العالمين الوقت نغمشا المؤمن ذويني عبدنا رب العالمين في كل زمان في كل مكان وبكل لسان أي لغة ذويذ المؤمن ذويك عبدنا رب العالمين أيهما ما ذويني ستكني رب العالمين كرا الوقاف ذكري موشان قال ما ذي ذي المسجدك عبد ما فاغي المسجدك عصر ما ذي ذرمطان يعني الزمان ما ذي ذرمطان كعبده ما ذو السنطني القتل وهي خص أيهما المؤمن ذوي النسيف كان رب العالمين الوقت الزمان المكان يوصفه عند رب العالمين العبادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذيني ذي السن قرص يا محمد العبادة وحي من هرات خلطت ذوي هي العبادة وحي من هرات قيمت الصحابينك ذو المؤمنين الذين يدعون ربهم دعونا ربي عبدنا ربي صباح العشاء بالغداة يعني صباح والعشي تمدي ويكي عند المفسرين ويكي عبدنا ربي بالغداة والعشي المؤمن أخي تصفت في الغداة يعني النهارين يدعو ربه التوفيق المؤمن ما ردي صباح صباح وذكر غل عبادنا رب العالمين أذي دعو ربه يوفق العبادنا خطر موكي وفق رب العالمين وزمر طرت كرتت ظلت نظر كعث ده شو ذي الفرق يا ريو ونذيك شمغ المسجد أثي تصفتي تظلال نوافي ويتي يقيم الزاتس ويقرأ القرآن ويتذكر ربهم ويتسبح يقيم ورزمير ذكر ذي ظلت نظر كعث توفيق الله عز وجل وين يسأل رب العالمين توفيقتي وفق العبادة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ذيك شيء ربي لا يوفقني ونشتا ماشي الدرعي ودوينا نشتي ذيك شيء يوفقنا مشارك عبده ما تتكليت في العمريك في الحروش يينيك أتقيمتك نغد. إذن أهل الإيمان أهل التقوى بلا بالغدات يعني ما ذكر الصبح نغ العبادة رب العالمين طلب نربه يوفق تخيل أذكر الصبح تعت جنيك تزمت ذي سنين ذي الخميس أيام البيع مكيف قال رب العالمين ولي تفكر نهار لمثجد مكيف قال رب العالمين تسعة على عشرة الله زدت ستين تخيل المستحبة تشت التوفيق رب العالمين لازم أصطلب تربك يوفق العبادة أتعت جنيك تصدقت مكيف قال رب العالمين تتوتر الصدقة أتعاد قنيك ومن بعد تلمس تتبدل طري مثلا إروحك الأجر خاصة واحد الشيطان كيزر كان سدوتا تخمت الخير كيسحبس نغد إذن ويك بالغدات يسألون الله التوفيق للعبادة وبالعشي يستغفرون الله في العبادة نخذ منك وإذن المؤمن هي قد الصبح قال يا ربي وفقية وانت نثني خدم قال يا ربي وفقية لعشا وزما ذي فك النهار يستغفر رب العالمين يسأله القبول فين يخدم الصبح وإذن المؤمن هي ما روح انتك سنتين الصفات قال لك خبطتك قال لك خلطتك انت سرواتك فعلمت هذا شو تخبط العبادة العالية الاجتهاد العالية بصح دائما اسأل الله التوفيق في البداية واستغفر واسأل الله القبول في النهاية رب العالمين الناس النبي صلى الله عليه وسلم مرة تفت العبادة موية قيم ديد سن دويد الأحبابي حيث ويا رتقيم تكلم كنس قارن يمكن يقول حال النغن كني ماشي يقول حال النبي صلى الله عليه وسلم قال حال النغن كني ما تقيم توحيد العباده مويه كان ننق الايمان كان ننق التقوى كان ننق ما عنده بالضبط مثلا فوتيك كي كان عباده تحفظ تعند تصوف تمنت بصح ما تقام توحيد العباده كاع الصون ربي العباده جهل العباده كذا اقدي تبين شنو ركعات مثل تزلط كتشي الحال كتشي في النبي الغرنز اتقلتها تحقرت وتسولت ايمانيك قال لك الدرجه تنقر من بعد تسد الدرجه فذينس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ويكي ذذم ربنا يبغى ويكي قاعد ذذم ربي صباح العشاء في كل زمن وفي كل مكان ذذم رب العالمين يبغى شو المعنى يبغى يقول ذذم رب العالمين اسعى كنسقام معنى يلبس تقل غيون المعنى يريدون وجه الله يعني مخلصون ملك دينيون فلان يخدم لوجه الله يعني الإخلاص ماشي يوذم العيدة مرض زرتيون يخدم يوذم ربي وتحس يخدم يوذم ربي وهي طفيفي وتصرح يرى العبد المويني وكني الدنيا ونتعاود دائما الامور الاخلاص للرياء الامور قلبيه ولكن تيري انت قرائنك يا واش هذا تحس الانسان فين غفي فما لا تحس تقيون ان يعبد ربي بالاخلاص ويريد وجه الله عز وجل وهي انغلاقه في تعال تدا حبيبي ويذ العبد تخدم تدا حبيبي لانه ما يحبك وهي أكي حب لوجه الله ماشي غير نفعيس ناغي الجيبيه ناغي يسميه ناغي المنصبيه أكي حب لله عز وجل ما يعملك أكي عامل لله وإيه المعنى مزواره يريدون وجهه يعني مخلصون المعنى الثاني وإني غدسني المعاني تقلنا غيون المعنى الأصلي يريدون وجهه يعني بغانا الظرم ذمر بالعالم لأنه أهل الجنة وننظر إن شاء الله الدروس وصف الجنة والنار أهل الجنة ما ذكش من غناعي من الجنة فزر من النعيم الليون النعيم في الجنة هو أعظم نعيم حتى أنه النعيم منين الجنة ثكل الديبين دون ماذا زوح زثني مثل النعمة لشوت هي رؤية وجه الله عز وجل أهل الجنة يرون الله عز وجل يجعل رب العالمين زيسا فيون ما يخدم لوجه الله بمعنى يخدم مخلصا بشد يسيون وصل يزروه رب العالمين في الجنة لويل الإنسان رتعلت لحبيبيك رتعلت نسقرين الصحابين لأن كل إنسان يسعى صحابين النبي عليه الصلاة والسلام يسعى الصحابة والصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسعى نيوث الخصوصية ده شوت أن الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة يعني وين يقملوقا النبي صلى الله عليه وسلم كان ثانية يومن زيسي مثكن غن الصحابي نكني الصحابة النغ يعني كل يوم يسعى اندوكاليس الصحابين الأحبابيس لازم هذه دوسريك بزاف باش هذه قلب من صحابتك وهذا الفرق فقط فكتشي العباد واحد منها تقاميت وياك هذه السريك غورنسن وياك تقامت اتدشرت يويد الحال هذه الصفة يغيثم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي زريقة كان فلان الإنسان المطيع يتوضب في الخير تولي غزي سمة الإخلاص ويغلق في الدرنوغ على جنضينه في الدرنوغ أم كلا في الدرنوغ هذا يقل ده حبيبي والقلاة تقام يغريس باش السفيدة وذي السفيدة زي قشو قل أخف ماشي قدوني ماشي مزريغ ويسعى صور ذينا في ماركي ويلقت خلطه ويوري سعار في حواج غارة ويسعى المعارف في حواجه خطير فكرني تايك كتبت كما معليش تيلي بصح تسيليكسيوني هند سوا شو هيفنا سي الايمان الصلحه الاخر. قرن بعض المفسرين ذكرون لك اسباب النزول وان كان الاسناد لا يصح يعني على اطلاقه ليس كنوع من الضعف، ولكن قرن انه كفار قريش وسندغ النبي عليه الصلاه والسلام عيروه يعني قمر من النبي عليه الصلاه والسلام عيبنت سوا شو سندو كان نيك تقامين لسن بلال صهيب فقراء الصحابه، وحقيقه اكثر من الصحابه لدى الفقراء لان كنس قرن سعنا لحقنا راه كيما نسن فعيبنت الناس يونا مكتشي زعما ثقرت دنك النبي ثقرت دنك غيكا جنات تجري من تحتها الانهار الاخر طويهن انشتيك ما تقامت واحد بيك طيريهن بدل الصحبه بلاك ابنك شمغ الاسلام فيجاوب اسم رب العالمين ونشتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم بالك كورونس هو ولي العبره ماشي سوى شوك ساعه بنادم كتجيبيس لا شوك ساعه بنادم كوليس حيت الفعايس سير العبره واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يعني حذر اتجد وياك هي وتحف وياك مطني مادام المؤمنين لان تحف سعنا وسعنا راه شبحنا وشبحنا راه كاين سقارن توسلنا وتوسلنا راه المهمه ديال العيب هذاك عاونن باش تصوت تي لاخر فيه شي مره تدو تكبري صافي منين الصحه فعلمت ان ذا الشرق ان ذا الغرب وفعلمت شو ماذا شو دقيقه ودي فريون سلغم كنت سنطار وريش بحاره وريش عاره يتفوح اكن غير صفه ذاك واحد ديك قروي وقديني كي سنا الصحراء دوري غبري في استبعت وين اخذ في استبعت بالصلحة استقال طارك تشيد الفقير كتابع غار كتشيد تفوحتو كتابع غار كتشيد شبيح طارو كتابع غار أتستيل تغسل حاج أنو كي صوت غم كان اللي تدوت وإذ المثلي ثمان رفقة الصالحة قد دوني شقلي كتدوت غلاخر تلمست وبريد إذ مالا كيري عبري أتدوت أتدوت كان وكي جبت الشيطان كيري عبري ما تزريت دل عبد المؤمن تحفرة تفهمت المؤمن أي نسعى نغوري سعارة نغي شبح نغي قبح المهم في المؤمن أكي صوت غبري النار بالعالمين ويين غيناقا في تجعلت ذحبيبي من بعد نظر بالعالمين ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نتحذر والعبادين لند المؤمنين يدعون ربي لكل تعد عينك يعني لا تستدنك في اللسن يعني لا توخرت في اللسن على حسب الحال نسن خطر الفقراء خطر الحقنا خطر توسننا خطر جهيرنا خطر ونشتي لأنه ما فطلت غوانشتا نظر بالعالمين تريد زينة الحياة الدنيا يعني غثل مشيد لخر في تبغيت لأنه ما تبغيت لخر وحيد وين أنا تقيمت والله ما تقيمت مجلس وحيد العبادة موين أكل ننقل إيمان حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرد يوم الدعاء قد اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين قرد يا ربي جعلي ذي المسكين حشرتي وذمث ذي المسكين حشرتي وحيد المساكين تحبي المساكين النبي عليه الصلاة والسلام تحبي الضعفة تحبي الفقراء تحبي ويك نسقارن ويتوسن النار بقيم بيتسن فميل النبي عليه الصلاة والسلام يثمي تحب بقيم بيتسن شادين ينكني أولى من باب أولى ما يثمي فلازم الإنسان غير تلغوانشت لأنه ميلة جيت الصنفية صراحة تغصن في النطني ذا شو ذا المعنى وكين اشتا الدليل انه تبغيت الاخر ما تبغيت الاخر فهني ذا شو تبغيت تريد زينة الحياة الدنيا تبغيت الدنيا سيقول صانيث جيت لعيب ذات راح تاوي في مطني والإنسان اي فيما وريح قرار لعبد النطني سالظهرينس سالمظهرينس عمرك تحقرت الإنسان خاصة هدف المسلم قل مظهرينس بل الإنسان ما يجوز تحقر تيون تتحقر تسوى شو الجهلين سل الديانين مرة تفتيون يكفر سربي يعصى ربي يشرك سربي ويمي له لك احتقري ويممكن ولكن تحقر تيون خطر ريس على المال خطر أتحقر تيون خطر ريش بحارة خطر ورق في زارة مريح رشارة نغوري قرارة خطر هذه حالة الإنسان نقر ديون مثل ايث مستقبيلي لأنه تعليم طالع بذي شد سفار بالعالمين زيس ويحقرتك وتعلم طال شد ديفرنسيس نقرض اغاني مني يحقرت دونا راك يعمل اكيد نقرض قبيل والعرب قرن ديون المثل قرن ان البعوضه تدمي مقله الاسد قرن ديزم كلان يوعر ده شوي في ست سلاون فيزي زدي صغطي التس سيكشنز داخلة صغطي التس بتوعه بل حتى تجرح ست التس من هو جرح نزمية تولي تزم قد غادة عني تبدو في التس تجرح أصنوة لحد نزمة ونيتي مثلا خطي فيزي يكشمين في التس إن البعوضة يدمي مقلة الأسد غودوار بلونش بلونش غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار غودوار شو شلون مزيان يعني حتى مزيان في تحقق طالع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره الإسلام يفك لكل ذي حق حقه إن وإن قلان ذي مسلم أفندذنا وي لازم ذي رحمة مزيان وذي فك القيمة يوم قران في اللاس وذي سن القدر من العالم ما فكي تكون يوم القدريس أقليك ذي مسلم أكني لقلها نرد صبي يوم ذي العبد مقرن في الناس يتقمرث دائما يقرصني العباد هذا صبي غبي قاس دعقون إيوا شو يقرص غوري نسكاس أصدغر غير قشي شيء أسفك غيونوف واستورق 800,000 وأسفك قفوس نطن توريق 20,000 دائما يتخفير 20,000 يعني دعقون ولي السينار هذا شو العالم المفروض في 100,000 الناس موثو من مرس تعلق ثورة إغرايز ضروح عددك إغرايز تصف الناس الناس خمسة كي خمسة أقشش نرفض 20,000 في روح فيون دينا قل مجلس ني وهم يساس القسم تتسدى مع 20,000 مثل اللي فقر أقششين ومية ألف خير يتبعيه فاتي فقد قد حانوس يبغى دي الحلاوة يبغى تسلم الوشو الناس الصبيعي والقصة على كل حالتين 100,000 20,000 كدي وين القيمة ثي وإلا نو نيس القيمة نسني مير الناس يقششي يعني نامك أرجزي غرس شحال يخدمك مادام سنطات شو تاع حنا تتصرف تتصرف يمكن تعلم طار 100,000 خلينا 20,000 يسي شو تصدم طار 100,000 الناس اليوم الذي اخذ فيه الورقه 100,000 تنتهي اللعبه تما وي غوياس كثر من 100,000 اسم مالي 100,000 هذه في قوينا انه يفهم خلاص تعاون مال اللعبه انت كل الناس يتسدم 20 فتنك 500,000 الشهر أن الإنسان راح قرر مذحد إنسان راح قرر مهما كان خاصة مرضي الأحقارية يبنى في الدين أتزرطيون أثي تحقرت الدين ينس أستيت ويا يسعى الدين ويا كذا بسحو لاش المال ولا شوية فتحوف تتفضلت ويا يتنطني في هذا الإنسان مليح يثنى غنشتي فهي صفة الكبر والنبي صلى الله عليه وسلم ظلم كدروس يتنظر في سلسلة الإيمان باليوم الآخر أن المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر ذر صغار النمل يعني نحن نحشر بالعالمين ذي بعاشرين مزيان متكبرون ومن الكبر أن الإنسان الذي تكبر في مجموعة من الناس نخصف من صفات سعانس العباد إذن تخلف الشرع بالصح الذي تكبر في الناس لهذا رب العالمين يبين نسد النبي صلى الله عليه وسلم نشتهي والنبي عليه الصلاة والسلام بعيد عن الكبر لا شك ولكن نشتهي غنكني غنيثما ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع حذر أتطعت ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الناس النبي صلى الله عليه وسلم حذر أتطعت زي سنوية كي خطر وية كي في روسان دغن النبي صلى الله عليه وسلم الناس تقام يرى وحيد وية الناس رب العالم بلا كهف طعت وية كي كل ما في كانك ضمن نصيحة زعمة نغف كانك دكا كشن القانون نخكش لهضراك دائما نكدف كنا نكرت عصوت رب العالمين وكنا هنا لغوين العالم وهيك ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ما رتزرطيون أوليس إذن ربي أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوا ما رتزرطي أخيون اتبع الهوينس أوليس يغفل في ذكر رب العالمين ويتوالف لس النصيحة حاذر حاذر حاذر النصيحة تاوينت العباد من عند الأمين تاوينت العباد من عند مسقر ناصح أمين يعني غادي يسعى الأمانة وذي ذي العبد ويغفل لن تاموليس لأنه وين يغفل لن يتبع الهوى ما راك ينصح أكي ينصح وين راك يطرنك هنا راك ينصح لانه لو كان يبغى الصلاح كان ينصح يمانيس اولا. امك راه تنصح تنكي وكتشي الخير يوتي تبغي طري العمري اصلا. لهذا رب العالمين يفكي يختدي ذي القاعده ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. يوني وسادين يقد علاك علاك يقد فكر العقليه قد دينا قد فكر العقليه قد دني هنا وصفت ويذ العبد يغفل في الذكر من رب العالمين ويتبع الهوى ينس واذا شري الذكر النصيحه ولاش ولاش النصيحه الاك ديفك من النصيحه دويني قال نولي سي عمر سنحب رب العالمين خاطري واشو خاطري قرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني من هلك ديك النصيحه نصح العبد المؤمن يقول لن يقرا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان يقول لك ملا راك النلاق الم يحب تيك ما كان يتحب تيك دوين صح كينصح ما ردي صح كينصح اكدي هضر اما كني هضري العمرس وي ما صوفيت في العبديه غير عن يوسف تشي انا ساكن ما نصحيه لان يسمى كثير من الناس لان من العلماء تروحون غلعي بس سداوة سنق العلم سداوة سنبالك قدين قال ناس نصحنا ايوا شو ماشي خطر نسولي سعى العلم يروح غيونك سعى العلم خاطر نسيك سعى العلم تفرس بس حسمي قاعد من وين بالعبد سعى الخير كوليس وغفل لا في ذكر رب العالمين وريت بيع على الهوينس يقارص نصحيا علمك شي ما ثنيت ذكرى الدفاع قول هذيك شمغول وكلا الصحابه رضي الله عنهم عمر بن الخطاب كدقة رحم الله عبدا اهدى الي عيوب قد غير حمر بدعي الصراح ما غير منا نسال يدي هذون العيوب ايدي بين انت شويه الغلط زين بصح منه ذويه لازم هذه يدي لعب زي ماشي عن حسد ماشي عن بغض ماشي عن شر وانما ويلي لذي العبد يدي نار بالعالمين ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه لانه ما يتبع الهوى ينس ثاني جعل الهوى ينس تشريك رب العالمين قال رب العالمين أرأيت من اتخذ إلهه هوى نذ الإله ينس ويذ الهوى ولا إله إلا الله ورس إلا ينس هذا شوف الهوى عياذا بالله وإنك تبعن الهوى ينس أثني عبذ الهوى وإنك عبذن الهوى ورزم الله يفك النصيحة وإنك عبذن الله عز وجل وحده لا شريك وكان أمره فرطا يعني لعب ذي غفلا في الذكر من رب العالمين يثمى ويتبع الهوى ينس ذيك الدنيا ميزي أتفت الأمر ينس فرط شو الفرط يعني وليس يس الخير الامر ينسي كل ليس يس البركه اي من قارك كيف راك استقبلت وليت سفر السم الله اتصفتني الانسان يدوخ الدنيا فيا هذه روحها كسي باصا في عليك يقرا على مغاد شيوغ في تزرتك هيك الظهر لاباس بسرغيا الحاله صونوبيلات بصح ما لا ذي قيمه اللي تشك فيه اتعلم تن وي غير في وثان من غير صغر بالعالم ندي وسام نشتي خطر سي صورديون ما الا تساغند لهنا سي صورديون تلاقي وغات لو كان الموت في الحياه تنوس سي صورديون تلاقي وغات وكنا تنصرف با ايوا شو كان امره فرطا خطر ما الا ولي كي تشرس الغفله نقدر بالعالمين واصطبعت الهوينك اكي جعل رب العالمين يوث العقوبه ذا شوت انو تعيش معيشه ظنكا تعيش معيشه وضيق تضيق الدنيا مالك ديني وين اني ذا شوت شو كي وغن استقرت علي مغارق تصير المصيبه ولاش ذا شو كوار ميونا سيقانو علي مغارة ذا شو يوغن وانت ذا شو كيوغن داين دا نقارن مثل اللي تقارن القبائل زي هيقول لغ حانث ورث انفضت إن سيد نفضه ورث علمت يعني رب العالمين يسوي سيك ثنتي تزد فرد ذا شو تعلم طارق ذا شو كدي سرس يسال سيك ثنتي دغولي إلا لعبت نقلب سطوموبيليس إلا لعب ذي مثميس إلا لعب سيناي خلصي طرفي ولكن وين ماشي كني في خلص ربي خلصي في قوليس سيني كوار اكش تزداخل قوليك تصفتر ايماني عندي ثريت كلش مشاكل ني اين فتشيت مشاكل كلش ضم رزاق دوني فيا كوت حلاوه وير وكان امره فرطا عياذا بالله. من بعد نضرب العالمين وقل الحق من ربكم يعني غير اسم انه غير يكون دويغا كذا ويذ الحق تبغي ما من مزيس اقيم ويذ الحق المؤمن اي ثما فيك تبارش ديني دينا ربي وين دينا نبي تبع عند العباد بالخير انهم واستبيعنا لا ماشي الانسان الذي بدل من حقي وقولي الحق من ربكم شي مره تدعوت يعني النبي صلى الله عليه وسلم نغني كنيسه فيرس نتصن قال الله ناخذ بتصن الاحاديثنا ما تبعند الصلح انس متبعنا لا وقولي الحق من ربكم ذويذ الحق تبغي ما ذويذ الحق ان كنت بدي له ماذا زوح لانه ما حفت تبدلت الدليل انك شميكش جاي تدعوتك وين قدعان في القران السنه قبل العباد الحمد لله وقبلنا للعباد استقع عرف سقراح حتى مضي في غيرا اين قلند الحرام سنتي تستراغ بالمكروه اين قلند الواجب سنتي دراغ بالمستحب ان سيس غك شويه خطير ماشي سدين راه تصيص في العباد العباد سيسيهن سدوني معليش تنزلت ساكنت المثال ممكن العكس نخدم تفكر مثال نسيس الدين نسيس الدنيا أسيس الدين ولا قار يعني مرة تيت مثلا الشيخ شو الحكم انتيا وذي حقيقة تندل الواجب نعم مثلا ندل حرامنا الدين هذا شو قلنا تعجبك وتعجب هذا بيني قلنا وكتسيس غير زيس لأنه ماشي الحاجة بريفي ماشي رجله قار غاكت أي دين رب العالمين من النبي صلى الله عليه وسلم وكتسيس غير كثير ماذا نقل غد الدنيا يود الحالة نسيس البعض كشم طرف حامس مثال ساكن العلماء المثال وكن الانسان يقل الدرجة في المجتمع كنا سيس الدين الدنيا هذه الاكثر في 29000 قدر الصرف شحال راه قدر مثلا ذا الفين ذا الف ثلاث ماشي بزاف مثلا وتم خالف ما قدر غير اكثر شو ستيتو تسري ترى روح حقيقه قدر راه دها كستيت مازال تسري ترى الفينينو لكن هو قدر غير اكثر ما راه تبدو كانت كش النقاش سمحي انت سمحي فقط تشاركه من انت الفين كان انتم مازال سيس الدنيا باش تختار ترى العبدني باش تسيد على الخصومه كان انا مشاكل كني خاطي كني قدو النيف 2000 فرنك يد اجمع انت درت لاس والله غير ما يحكي عندك داوي خشوت حاجه اللي نديت ونتسامح قدين نبغى نسامح ديال سي وناكي سقسي داش الحكم معليش ولاش في الناس خاطي معليش ايوا شو باش كتختار ترى العبدي وانت قدين الى قرات سمحات ما تخسرت باسم الدين اقلك من الفائزين اخسر باسم نسقارن ما تزيد تخسر تسمحت اسمح قلت لي قارن اترك للناس دنياهم يترك لك دينك جسم لان الدنيا فين قارن دم مرسول مكسوم ما رجبتك شي وحيد الكلب فان تجتذبها نازعتك كلابها الدنيا فين ما جبتت لاني قجنا هذه جبد نستفرس صراحه سكت جنطران كيلا تعديت فلهذا نغذي ما يفهم الدين رب العالمين وقول الحق من ربكم يعني غير الناس دوي في الحق كنت بدي له ماذا زوح أين الدين رب العالمين في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كي الدين غيني الله وين يبغى نذي يمن نذي يمن وين يبغى نذي كفر نذي كفر بس حدا شو المعنى وين يبغى نذي كفر نذي كفر ماشي المعنى تخير يعني فن رب العالمين ماشي المعنى ثاني تخير العباد قراص من يبغانا ذي يمن معليش من يبغانا ذي كفر معليش وهي التهديد ذي الوعيد شغل ما ستيتي ونتبع كان أبري ذي زطن دارك ياوي شي المعنى تقطص روح تبع معليش يعني تقطص انقريك ما تبع تبري ذي دارك ياوي وإذ المعنى يعني كتشي ناس انت ذا شوي نند الحق فمن شاء فليؤمن دون ذي الخير ومن شاء فليكفر دون ذي الشر أم بعد ذا شوي دين رب العالمين زفيرس إنا أعتدنا للظالمين نارا ويهي كفر شاءوا أن يكفروا اخرصنا في كفر الجزاء سن يوم القيامة إنا يعني رب العالمين أعتدنا شو جدسن الظالمين نارا شو جدسن رب العالمين يوزن تمسيثنا أحاط بهم سرادقها السرادق يعني شغل أسوارين يعني في مسيء ماشي إذا تحتح كان كيين إلا ندى ذا الوليون تبلع أحاط بهم سرادقها سرادق المعنى الجامع ذي المفسرين هو صور يعني مش تنسال الفغيون انه هنا الناس داخل صروها عندي حف من هذا الفغل انا تقابل في مساء عندي قابل اني قبل عن في عمد ممددة احاط بهم سرادقها من بعد وان يستغيثوا ونشتري ان شاء الله تنظر التفصيل ما نخذ الدروس وصف النار ووصف الجنة انظر لشو قلند العذاب للنار لشو قلند النعيم للجنة وان يستغيثوا عبادين الذين شاءوا الكفر غنض كفرا إجراهنا رب العالمين ثمس أحاط بهم سرادقها ما يلحمون وضرغا ولا شكل الإنسان ماذا يرى ماذا يلحموا هذه فذ هذه فذ وذي الله وإن يستغيثوا بعد تستغفر سين يا مالك مالك هو خازن النار نغد دعونا رب العالمين يا رب أغيثنا بالماء أو يغدما نقلغ نفوذ العذاب يثني سفوذا ندوى إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه حياتا اسما يستغيثون طلبون الماء اسم ديال رب العالمين الماء هذا امر الملائكه سندوي الماء كالمهل المهل ذا شو فسرت العلماء بتفسيره ولكن ديوث الحجر بالحاجه فرك مغيوث مدرجه زعما طرات تصورت قرن مثل الزيت الرديء نغ مثل الرصاص المذاب اما الرصاص ما الذي يركم لقل ذمن وذركم المهم اسن داوين الحاجه ماذا السن ولكن كالمهل يشوي الوجوه ما معنى يشوي الوجوه قرن العلماء مجرد من الحاجه اللي كشرات السن كنا تستغرب نغوذ ما ونس الفوار منين غادي يستغلينا كيني مغوذ ما ونس القاع وهي مازال السوانا يستغيثون باش تصوتت وميز علينا كيما ديري وهنا نقنحمو فوذن ما راسن داوينا منين قلنا نركمنا كاين كالمهل رصاص مذاب ناخذ الزيتين الرديئين من المفروض في الزهره كاين سيني ثويه الصغار مادام كي مو قلت الصغار ولكن ويغيك لي دي الصغار اللي قلي افي السو المعنى استمسنا مكتموك باش تجي في زمره لي السوي ولا موي يعني في مسينة تجي العبد أذي حفا ذي السهولة ذوية إقلاني استغلى يد نسقارنا قليم وذن يشوي الوجوه وهي عادة استغار من كده غلو قليم وذن وذ السهول فتتقطع أمعاؤهم عياذا بالله ويكد باش الإنسان يفنى أذي ميز داش يقارق عبوطيس لأنه الجزاء من جنس العمل أن يثقرتي وعبوطي كذي قد دونيث دوني النصيبي في الأخيرة ما ثقرت طيب جزائيني كالطيبة من الجنة ما ثقرت الخبيث والمحرم الجزائي الخبائث يقول لك جهنم عياذا كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب يعني مثلا ويذكر الشراب يعني ذكر في السيثرة السن عياذا بالله وساءت مرتفقة ساءت مرتفقة المرتفق يعني ما يستعان به يعني ما يحتاج إليه يعني مثلا جهنمية ولا جزيس أي يقول لك العالي يكون وياك لا تكشمل عياذا بالله يعني وياك لا تكشمل وتفهم من العالي مفوذنا السن ولكن شوف ذا شو في السيثرة ملوظن أذتشن باش أذتشن من شجر الزقور يعني دايما ذي العذاب سوفل من العذاب أنشتينك لي وشو غيثنا لصفات عديدة ومن بينها صفات الكبر يذكر بالعالمين دايق الآيتين أم بعد يذكر بالعالمين صفات الأشرار كعادة القرآن دائما يذكرت رب العالمين بعد صفات الأبرار والأخير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل مد ذكر أهل النار يذكر أهل الجنة أهل الجنة ذا شو الصفات نسندي الصفات يذكر بسناث إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودائما تنبه هذا المسألة يغيثي أن أهل الجنة بعد فضل الله عز وجل ذا شو هنسكش من بعد الرحمن رب العالمين ذا شو هنسكش من هو الإيمان الصحيح والعمل الصالح لازم تسيد العبد المؤمن وتسيد الانسان يخدم من العمل الصالح ماشي يوث الزيسن وتشكل يرث الايمان وتخدمت العملك في السفن وكلما نصحك عبد من عباد الله وخيك نصحيه هناك دنيا اخي اثنين يخدمتك كذا الفساد اول ثمانية يخدمتك كذا الفساد سنين المهم ذي النية يعني سعر الايمان سعر كذا المهم ذي الايمان خطير رب العالمين إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يقول أيه وفي آيات كثيرة في القرآن الإيمان في العمل الصالح ما يلاث صفيت داخلك يتقارد برهنت العمل الصالح أخذ ما ينصلح فراوت ما لم ديني والنغمام تيني ديوث روحات حجب تيماني روحات سست الحجاب إني تسمعا وطاع أن دعو رب العالمين أغي وفقا نستري منه أكرتني تثمتوتي لن مزاد ستار الحجاب ودقارة خاطئة ماشي الصح للحجاب المهم للنية سعيت النية رب العالمين قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات والحجاب من العمل الصالح اخدم العمل الصالح ينظر بالعالمين دي في صفات أهل الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات شدنا في اللسن إنا لا نضيع يعني إننا يعني الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل ودنرى إنا لا نضيع أجرهم ندوني خذ من الإيمان للعمل الصالح أفنو تضيع غير الله جريس وإما تنترجمها قبيل ولكن من ناحية بلغة اللغة العربية إن لا نضيع أجر من أحسن عمل يعني إذا شوف الأجر يقبل رب العالمين يوم القيامة يتحب رب العالمين هو العمل الذي يوصفه ربي إذا شوف أحسن عمل يعني العمل الحسن إذا شوف العمل الحسن هو العمل الذي يجمع عن سنة الحواش الإخلاص والمتابعة إنا لا نضيع أثنى رب العالمين نريد تضييع على الأجر مخرمة العمل يقول لنا حسن. شو ذي العمل الحسن؟ ماشي أي عمل تحب يضرب العالم لازم هذه العمل يسعى سنق الصفة. كل مرة تصدو تخرمة عبادة من العبادة ذي الهضرة ذي الفعل، أي عمل تصدو تخرمة ذي العبادة لازم سنتي الحواج الإخلاص والمتابعة. الإخلاص ذا شو؟ أنه تخرمة لله عز وجل تخدم طالما يمثمون العبادة. مذكرت مثلا تصدقت تيد الصدقة بالعالي باش صدقة يرى الصدقة كي أتي لما كنت تذكر بالعالمين لا نضيع أجر من أحسن عمل بيغ الصدقة ير أتفر يوم القيامة يستكشمغ الجنة بعد رحمة الله عز وجل. أم كير الخدمة الصدقة لازم أولا تحس بغيماني إيواش بيغ الصدقة، هل إيوذم ربي بيغ رب العالمين يدي ظل نار بيغ يتظهن العيبة أتحس بغيماني كفي في أول أتخدمت لازم لله، ثم بعد ذلك العمل نرى تخدمتك لازم ما في تخدمت على سنة في رسول الله أفي تخدمت على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كرغ الزلغ ركعتين، كرغ الزلغ صنف ركعة ركعتين بحسب غيماني وإيوة شو بغيره نتزلغ يا هل ترى بغيغ ذوي الأجر رب العالمين نغب بغيت ظن العيبة ذا نتنفيله. أول لازم تحسب غيماني وكثي أتظلغ لله عز وجل روح هذا نظلغ سنتركع تذش ومازال مازال الشرط الثاني وهو الاتباع لازم تخدم على السنة. لو كان تظلغ أي ثم سنتركع في وقل وحدي ينوي دزار قخام وحدي مثلا لله عز وجل، ولكن طريقة ممكن تظلغ ماشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ مغسين الركوعات 14 السجودات سيني بردان تشاهد أقرأك نسقان الصورة ومن بعد تقرأ صورة الفاتحة هذا الوي خطا ظليتي بغا تزلغ من عندي وتتوقبل مع ان وقلي تزلغت لله ولكن تتوقبل ايوا شو لانه من احسن عمل ذويني قلان اخلص لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا دايما نيتنا ان تحسب من النق كي قارن سترومي دوي ذا الربار النق دوي ذا المرجع النق اي عباده تبدا تنخدم ايتنا اتنخدم لله على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ضرب العالمين في الصنفين يقول لنا حسنن العمل إنسان يدج مع نجار الإيمان بالعمل الصالح. إن أولئك عبادة يدش أسني في كان رب العالمين الجنة أولئك لهم جنات عدن، عدن هي الإقامة، عدن يعني أقام وخلد، جنات عدن هي جنات الخلود الجنة ثيثما ونرتك شمدت فغرزيس الجنة ما تقري تطرني تدخل ذلك هو الفوز العظيم رجع رب العالمين ذي مولد. لهذا سميت جنات عدن، عدن فعل عدن يعني خلد نغ أقام ما تكشمت تفرطر جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تزل نزيس الأنهار، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من ماء غير آس، أنهار من لبن يتغير طعمه، أنهار من عسل مصفى ذي الأنهار يعني ونشتيك ذقلك يخضع الإنسان كنس قارن أزل ألف سنة لك ألف سنة لك ألف سنة لك ذا جلسي كننشتنى كوش ذا جلس الخدم تدون تقالن ذا جلس الملائكة كتمن ست فارن الساع غرغور سلاغن ما يحوج كرا كل الخير يقزم ريو وندي تخيل فنقل الجنة ثي هاي والجنة أعظم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تجري من تحتهم الأنهار. ومن بعد ذكر رب العالمين صفات سندين نزدخل وفي بعض الناعم يذكر ربي وإن لزيس كثير من الأمور يحلون فيها الحلية يعني ذين هذا السن حلية النساء يعني ذين يسلسن الخلافة من قوشين سلاسل البرسلين سيما غال الحلية أهل الجنة يحلون رجالا والنساء يحلون فيها من أساور، أساور ذي برسلين يخدم فس مقياس رجال ونساء لأنه بالجنة يفك تكليفة الذهب والحرام في رجازنا ذينا من بعد خلاص يرفع التكليفة يحلون فيها الجنة ثيما ولن الجنة رجع على رب العالمين زيسا تجري من تحتهم الأنهار ويحلون يعني وتصفتي فسنسا يحلون بأساور. وقارن العلماء أن الحلية تبلغ لمكان الوضوء أي نقل نكلي توضي زيس إما نكلي تشرب العالمين سده يعني أجمل ما يكون الإنسان. فلا تستثقل يا أخي مرة تروح تغل الحمام توضاتك السميت خاصة قسنية مرة تعالتك وما ندهوانك خمم فنشتي خمم نفسيا أقليك تصف زقضف نغمي لخزة السهلك تكتير باش هذه توا زوق الذهب يوم القيامه قال الجنه جعل رب العالمين ذويك هذه شبح نسوى نشتي يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضر وقرن من اجمل الثياب الثياب الخضراء لان تريح العين وقرن بانه العرب بزهني الملوك نسن وغير ذلك تلبسون اللباس الاخضر لهذا رب العالمين ان يسند نشتي فأليس الإنسان لباسك إذا ندش بحنق الجنة ومن بينها لباسا خضرا ومن بعد يذكر رب العالمين كاشو يقموك شغل ما دين يكني القماشي سلتسوين سلاشوث من سندس وإستبرق السندس إستبرق ليه في الحجر إلى الفقيرة سنجيوث السندس الإستبرق هو الحرير الحرير نيك حرم رب العالمين في الرجال يحليث في النساء يحرم رب العالمين الذهب في الرجال يحليث في النساء ما لنكش مغل الجنة ونتفائل أننا نكش مغل الجنة إن شاء الله إرقزم أينك حرم فلسنا رب العالمين ذيق الحلا والنساء أينك لن يجوزسنا ربي ذي الذهب ذي الحرير أذا في مدينة خير أذيق لين لسن ديس دي من دون ماذا زوح إرقزنا ذي لسن الذهب الخالط دانا ذي لسن الذهب وذي لسن الحرير الثياب لسن من حرير الحرير أين من سندس وهو الحرير الرقيق رقيقي حلوي واستبرق هو الحرير الغليظ يعني صفتين أذلس من غير اللبسة شوف سبحان الله حتى اللبسة الجنة اللبسة يقرح نارا اللبسة اللي يقدمني صفت قرحك صفت مكانين الخياطة صفت يقرحك تتسيك مثلا قل كل ناس قعرور ناغ قفوس زريم اللبسين الدنيا خاصة قل وقتين صفت قرح تعتيب الإنسان شنقيفنا اللبس الجنة يجعل رب العالمين ذي الحرير ومن كل نوع الحرير من مرقاق الحرير من زهران وتصنعت صبطة راهي كل قلي بسي من بعد ذكرت شو هذا السن الحلية باش هذا السن قلي بس ذكرت الهيئة انسن متكئين فيها على الأرائك كنسقى مذجن كل خير وذسون كل الخير وذنسن كل النعمة وكنسقى نشبح نيمان سنس الأساور من ذهب من كل نوع وسنقوى كنشتي في غيمي ثنسن داغن الراحة فش القيمة في الأرائك الأرائك يتمنى ما يجلس عليه ولكن ما نبغى ندقق مليح ذا شوث قرن السرير يكس عن أربع قوائم إن نام عليه شخص يسمى سرير يعني لغنك كما يسعى أربع قرن ما ذي ما يلقني ينسف القرن السرير إن وضع عليه ميت قيل له نعش إن جلس عليه ملك يقال له عرش إن ضربت عليه خيمة يقال له أريكة يعني السريري مثلا في لس الميت دويم يقارن النعش حاجة مرات صصت في لس الميت الحاجة السريري ما يقيم في لس الملك قنص عرش عرش الملك السريرين ماخذ الناس الخيمة اللي تخم تكين شغل قبة شغل خيمة سيم يقارن اللغة العربية الحجال هذا قرنص ربات الحجال يعني النساء سيم يقارن الأريكة اللغة العربية يعني صحيحة فأهل الجنة غيثنا الخيرين يمكن وفي غيمي ثنسون تقامينا في كرسينا من كني كان كي ازدخل أريكة مضروب عليها خيمة فيها من كل القماش ومن كل الزينة يعني ذي الملك بأتم معنى الكلمة فوين في تفوت النعمين دوني ثن الملك وإن في تفوث في فوث الغنى إن كان الغنى أمر نسبي أعلم يا أخي أنه ما زال الزمر تصدر كتنشتية في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين رجعل رب العالمين زيس متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة نعم الثواب يعني دوية الثواب الصح دوية الجزاء الصح دوية كنس قارن فنشتر ذي الزليون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وحسنة مرتفقة الجنة هي حسنة مرتفقة ويني ضخام الذي يرتفق يعني يستعين به الإنسان ويذ الارتفاق ويصح ضخام يويد الحال الإنسان الذي نعتسب في لسيته كنين تولي العباد الذي نعتسب 20 سنة 30 سنة باش يعيش 10 سنين يسقيمون لبس عليه وكان كل الناس كي هذه قرار شحال من السنوات وذي خدم شحال من الجسم باش من بعد شو باش يعيش 10 سنين لنا 15 سنة لا يترك فقط يعني انت نعتسب كثر من وين يسوش انت بروفيتي حقيقة إلا قلة قليلة قلنا نخذ من ذروس ولا روترات بزاف كنا نقل فلماذا انت نعتسب لما زحيثنا باش نعيش اكثر من وين تعيشت الى تعيشت خالدين فيها ابدا وهي الجنه ويد الحلايف ما منعت سفوا كنشتي. بعد ذلك اذكره رب العالمين ضرب الله عز وجل مثل كثير ضرب العالمين يون المثل في العباد تكبروا يبسون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني بلك أتكبرت في الضعفاء في الفقراء وتروحت الأغنياء أيني على حسب مين الأغنياء وما ديني الفقر ذي الغنى ماشي المعنى الفقير من مدوح الغني من ذموم خطير هالضرد ما ديني الفرق يالسن في الدين وإلا ميل لحد الدين يالسن ولاش الفرق الدين دي ثمثيك الغني ذي ماهي الدين ماذا المؤمن الفقير ذي ماهي الدين والفقير يميل هذا الكافر ماشي يميل الدين يعني ماشي قضية فقر وغنى يعني لا تحب الفقراء وتكره الأغنياء ماشي ذوي المعنيس المعنيس حاذر هذه رواية يميل المؤمن فقير ويميل المؤمن الغني ولكن أتجد الفقيرية على حسب الفقر وتحت غوينة جلان الغني على حساب الغنى خاطئ لازم أتخثرت العباد على حسب ذا شو على حسب الدين ذي الفقير ناخذ الغني معليش ولكن على حسب الدين من بعد في كدر بالعالمين المثل نيون العبد في كيسر بالعالمين المال المال يفين في عار في كيسر بالعالمين الغنى الغنى يوثغ الطغيان وفي كيرد المثل بنفس القصة نيون الإنسان الفقير ولكن يغنث رب العالمين استقوى الإيمان إن وضرب لهم مثلا رجلين في كدر بالعالمين المثل رجلين والقرآن يتشوص الأمثال والأمثال يتمقنص بالمثال يتضح المقال وثيمين نسقرن حياتنا لازم تنسفير دايما الإنسان ما ذي السفهام ذي حفة دفك الأمثال الأمثال ذي فهم الإنسان حتى أن رب العالمين القرآن الكلام ينس يقلن أعلى درجة الفصحة ذي البلغة يفكير ذي الأمثال باش نفهم يتمع والأمثال إلى قادرين ذي الحوايش تنفهم حوايش تكسهل ما يتمع قدر بالعالمين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما سوى شو بعوضة رب العالمين تستحرق ديك المثل سلطاع وضع كتشي ذا غد مرة تفكت المثل وتستحرق زيز المثل دين يفهم من العيبة أتفكت المثل سين العيبة الله حقيقة تنصح المثل لا يسوى سوى أما ما تفكت دي المثل العيبة ذو تفهم نرى المثل نيح واجين مثل باش اللي توفها دي ماشي طريقة القرآن فلهذا رب العالمين تكر بالأمثال يقول أنت سهل يفهم حتى أنه أحيانا المثل نقرأ في ذكر سحوش تافت في الصرت وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما وين الفرق يا رسول جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل جعلنا بينهما زرعا يونزي سنف كيسر بالعالمين جنتين جنتين يعني شغلتي بحيار بصحتي بحيار زي سنت الخير رمقرا زي سنت من كل فاكهة ومن كل خيرات وذكر ضرب العالمين الصنفين وهي العنب والنخيل العنب كثير المست وحففناهما يعني الزي سنتي سنخيل وترى الملائكة حافين من حول العرش زي مسد العرش فويني قرن من أجمل ما يكون أنه يون هذي سعو في بحير في بحير ثيث الزيت شجر النخيل وحقيقة شجرة النخيل النخلة تشبه حدا كان ديثنا حتى أنه الظلام المكان كان لنا المساجد زونص النخيل مسجدنا في تزار تكاية كتحبط في تزار تكبرة كيعجب المسجد خطر النخيل تشبه حدا كان رب العالمين في كيس دي لعب ذي جنتين من أعناب زيس العنب زيس كل الفاكهة وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وتشورس زرعا يعني زيس كل خير زيد كلتا الجنتين شو إذا نزدي فكر رب العالمين كلتا الجنتين آتت وكلها يعني الجنتين فكنت الثمار ماشي ساعاتي بحيار يتسون تولاش فكنت أيني قزان الدفا وذوني ذي الخير دينا ذي فرح بنذا وليش ذي شو قاعد أمي ونذا الزو لتفاهم ماذا زو ند هذا الرجل صاحب الجنتين أي ويجند الغني مزلود ما في رف الفقير نير الغني في كسر بالعالمين جنتين سنة تبحيا شورنس الخيرات شورنس كل نعمة وشوف الوكان شتي كلتا الجنتين آتت وكلها يعني أي نجززيس يتفرض النعمة تم قرنت فين ولم تظلم منه شيئا يعني تظلم تنقص لأن الظلم ذو النقص لم تظلم منه شيئا يعني أي نقصة الدفع وتسنقصدو ماذا زعم ولاش كان كانك ديني ولا الشجوري غير خسر غزي سنت وتسوفغ نتا رانا غا مكانيا أي نقصة خدمة كي تسوفغ يعني مولي سعالة باش في الجنة ديك فرصة رب العالمين وين ذي النعمة شوف النعمة ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنتقص شيء أزوحولين قسك في بحيالة أين قلني سفرد سفل وكان شتا وفجرنا خلالهما نهارا سني سكت سوين ودي تسوالا أمانهم أكنسقانهم أكنسقان بالبيع أمانيا داخل بحيال ندفع يغزانا رب العالمين ازدجع عن حاجة أكنسقان خلقتي الطبيعية مثلا المهم ما نيس ذينا بدات وليت سنعت سابرا سيد النعمة سقسيت نسقاني مولا وكذا يكون ديني أنه ليش تشوك شبانا ميون يسعى تبحر ثمتي ومن ذا قلاس ذا غنزات تشفغن تقل قاع الخير نقاع ليش هذا ذي نلعب ذي وفجرنا خلالهما نهارا يعني نهر يثن هي رسمت وكان له ثمر وكان له ثمري فسرنس العلماء تفسيرين قرن مدام ثمر يوسد نكر كان له ثمر قرن دليل أن الثمار تتفاغن دين الحاجة العالي مليح شغل مثلا الليه ونسعى تشينا مثلا بس حق دين ويو ظهر يسعى تشينا مثلا ثم قران تسشف حانسنا ثمر يعني في الحاجة قلال ماشي غام الفاكهة لعباد نطر أين الدسوف وغن عجيبة ولن ويكي دينا من العلماء ولعل ذويه الأقرب وكان له ثمر يعني وكان له مال آخر غير الجنتين يعني أين يسعى كثير الجنتين ويسعى الشي النطني يسعى الأموال يسعى بلك التجارة يسعى النطني يعني مثلا قل قمة الغنى عبذي ليش ذا شلاث يومنا ذي كفرنا غادي فسقنا يسعى عيني في الزم وكان له ثمر ولكن فقال لصاحبه إن يسي من ذكر سيين يقل عند الفقير وهو يحاوره يتحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا تحصيل حاصل ليش ذا شلاث الفيضة مرة سنة تنشتي أصطيني تيوان شتير الغني انت ذا الفقير أصطي تثاني كي قل أنك فريه شو تسفيد سفيد توما ذا عيب ذاك عالم أنه يكتك ثرس قل المال ولكن انت ذا شو قنوا إنوا مدام يسعى المال أنه انت خيريس لكلش الناس أنا أكثر منك مالا كأكثر يك المال وأعز نفرا نفر يعني كنسقان الأحباب يعني سعير الشان ما إلى آخره لأنه يكذب الدنديل طر يسعى المال والمقصود ذين أصالة هم الأولاد يعني نسعى المال نسعى الدرية هي نعمة أخرى من المفروض تشكر ذي حمد رب العالمين ليبلوني أشكر أم أكفر كي ضرب العالمين المال يرنيك الدرية النعمة تمقر ولكن الناس أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا زيد يرنى لدى لأنه في نسقان إذا ظلت العقول لم يبقى لظلالها حد معقول مرض زفتي ونسن حرف ويم ويلث درر رب العالمين يثده ذرر ويم ونس قمير كي الانحراف من صديق درجة سمقرات ما يبذي ونتروح ونتقمير يوم الانحراف هذا يدو كثر شوفوا إذا شدنا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا شغل أنا راح أسني الأماكن مقبولة شوية ومن بعد في السلام ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كش من بعد في حياله ويدي سوينا وهو ظالم لنفسه ظلم إيمانس وقال العلماء ظالم لنفسه جسوس الشرك إن الشرك لظلم عظيم وإنك شرك نصربه فنرى ذلك مرة ربي يظلم إيمانيس وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا اطلع كثير حيارني الناس شو كثيرا دي سيوني وسط روح ونشتي يولا الدرجة أكثر أن تدوم سواعتين تبيد يعني لا تروح الناس اطلع يك النعيم منك شو قل لا منك خيريك انت عزيز غفلك يسعير المال والجنة يسعير الخير يسعير لا أظن أنها ستبيد يوما لا تقيم كيني أذقيم غكذ الغني لن تبيد هذه أبدا أم بعد يبليغ الدرجة أكثر وما أظن الساعة قائمة زي ما يفمل الظلال تسوي دايما الظلال كفرس ولهذا الإنسان يفهم في تسكي اللي حالك نقارن أنه يتسو الكس الخمر كان يتسو الكس كان شوية شوية تقعده هذا رماني قرنص المعاصي بريد الكفر المعصية تساوي غلتماس تساوي غلتماس غلتماس ألميذ الكفر بعد ويغن الكلمة ممكن تنقبل صعيت المال صعيت العباد بالدندريدي ممكن بالك لعلها تصحى شوية يعني كي أم بعد يولي غوشو أنه أنشتيني دمية عندي تصدو تكا أم بعد يولي غلخف أنه أظن الساعة قائمة ينكر لخف وحسي غلط للأخر فيكت سيد لخف أقل نزيس وما أظن الساعة قائمة أم بعد رنا يوث كثر وكان شتيك لرنا الطغيانين ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أمي لا إله رب العالمين وإذا مقصود بكلام الناس يعني أحسي غالث للأخر عقلي نتعيش غني كيف ولك الجنة ومثل الأخر فهي كش ما كانت الله هذا فخير وكان شتي خطر كير مدام يفكي ضربي ذي إذا نتحب يا يدفك ذاني الأخر سماوية إقارة سير رب العالمين يمكن يديوي الحالة بخلق هيا ذنب الله تدرج كالضرب. ولهذا أحد الصالحين ينقش فيه ون بالكافر إني سيدا نروح غل البحر مناقشة طويلة ولكن وتنضغيون ومكان إني سيدا نروح غل البحر أنطير في شباك النار نسوين الدوين الحوث بزاف سيك دوينك تحبي رب العالمين يعني أنطير في شباك وين الدوين بزاف يرزقي في ربي بزاف الحوث سيك دوينك تحبي ربي يرزقي في شو سي نوي إنسان العالم الصالحي إني سيد الدنيا أهون على الله من أن تكون جزاء مؤمن أو عقاب كافر. نيس الدنيا ثي ترخص ترخص ترخص ألمي ذين رب العالمين وتجعل له دار ثواب وريت خليص رزيس المؤمن تعاقب زيس الكافر خطر ما يلف كيف نويت كتشي المعنى كل وين نسيف كارب العالمين معنى تحبيه وين نسيف كارب العالمين يغشي خطي لان العيبة ذي تحبيها من رب العالمين محبة قرانت مع ذلك وسنيف كارب إيوا شو شهني بتالي ولان العيبة ذكرها عن رب العالمين إفكياس وش اسمي إفكياس مش هالي متاح يتبتلي يا رب العالمين صل معطى يتبتلي يا النقص إيوا شو مش هذي زاد إيش هنخل هل نشكر أم نكفر. ولهذا ذيني صاحب الجنتين يعني مدينا الكلام يكل ذيني يفهم يفهم إنه ما دام إفكياس ضرب العالمين قد الدنيا مثل الآخر أنكث الآخر وكان سوري تسمنا رزيز ماذا الآخر ثي أي دفكر بالعالمين كثر إن الذي لا أجدن خيرا منها منقلبا وإذا الخطأ ذم قرأ دش في ثيونا وانشتا ظلالينس وحيث الكبرينس في عودة دشكر بالعالمين شوف أول نقود أنا حبس ذي يقل أيني درس تسدون إن شاء الله نكمل أنظر دش ودي جواب شو تجاوبني مولانا الخير وهذا الفقير وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.